شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. مبارك عليكم يا أمة الإسلام، مبارك عليكم يا أهل الشام. شهر رمضان نفحات، توبوا إلى الله من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. وسؤال لكنه ممن؟ سؤال من الله. نفحات موجه إليك أيها الرجل المبارك، موجه إليك أيها الأسد الهصور، أيها الفتى الشجاع المنافح عن دين الله. نفحات برنامج نفحات رمضانية، نتحدث في كل حلقة من حلقاته عن آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. نفحات رمضانية للدكتور عبد الله المحيسني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الهادي الخاتم الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة المستمعون والمستمعات عبر أثير إذاعة صدى الجهاد. أسأل الله أن يتقبل من القائمين عليها جهدهم وصنيعهم، وأسأل الله أن يتقبل منك ومنك أخي وأخيتي هذا الصيام في هذه الأجواء الحارة ويجعله في ميزان حسناتكم. نقف اليوم معكم في حلقة جديدة من سلسلة برنامج نفحات رمضانية، نقف مع آية من كتاب الله يربينا فيها ربنا سبحانه وتعالى ويؤدبنا فيها على أدب عظيم. ما أحوج الأمة إليه وما أحوجنا نحن في الساحة الشامية مجاهدين وعامة المسلمين إلى هذا الخلق وإلى هذا الأدب الذي يربينا عليه رب العالمين سبحانه وتعالى. يقول ربي جل في علاه: وإذا جاءهم، يتكلم الله سبحانه وتعالى عن طائفة من المؤمنين وقعوا في خلل تربوي، فأراد الله أن يعلمهم هذا الأدب. وإذا جاءهم، أي هذه الطائفة من المؤمنين من ضعفة الإيمان، أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. أذاعوا به أي نشروه، يقال أذاع الشيء أي نشره وأظهره، لذلك تسمى الإذاعات بإذاعة لأنها تنشر أخبار المسلمين وتنشر كلام الذكر أو تنشر الكلام السيء. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: إذا جاءهم، إذا وصل إلى مسامعهم أمر نكرة في سياق الشرط فتعم، إذا جاءهم أي أمر من الأمن أو الخوف، أي جاءهم أمر من الانتصارات والأخبار السارة أو جاءهم أمر من الأخبار السيئة والأخبار الضارة، نشروه. ينهى الله سبحانه وتعالى عن كلا الطرفين، وأقول للأسف كلا الطرفين نراهم اليوم في الساحة الشامية. فالبعض هداهم الله من المغردين في حسابات مواقع التواصل أو في الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب، أو كذلك بعض إخواننا المراصد هداهم الله يتعجل في نقل أخبار الانتصارات ويحرص على ما يسمى بالسبق الصحفي ويتكلم حرر الحاجز الفلاني وحرة المنطقة الفلانية ويذيع الأخبار السارة، يظن أنه بذلك يفعل خيرا. والله سبحانه وتعالى يذم هذا الصنيع ويذم أهله، فلا يجوز لك يا صاحب المرصد، جزاك الله خيرا. فأصحاب المراصد يقومون بجهد كبير في تبيين مواقع الطيران وتبيين غير ذلك ورفع الفعل عند الناس، لكن ينبغي على صاحب المرصد وعلى المغرد وعلى الكاتب الفيس وغير ذلك أن يتقي الله سبحانه وتعالى في نشر أخبار المجاهدين. لذلك يقول الله: وإذا جاءهم أمر من الأمن، أي من الانتصارات والأخبار المفرحة، أو الخوف من الخسائر وربما الاتهامات والتراشقات. كذلك فيما يتعلق بأمور الاتهامات والتخوين، تأتي صحيفة بريطانية أو صحيفة أمريكية أو صحيفة للأسف إسرائيلية تتحدث عن فصيل معين بكلام فيه تهمة له بأنه عميل أو مخابرات أو غير ذلك، فيطير الناس به: الصحيفة الفلانية قالت كذا. سبحان الله، هل أصبحت الصحف الكافرة مصادر للتلقي عندنا نأخذ منها ديننا؟ وهي صحف كافرة عميلة عدوة للإسلام والمسلمين. أين منهج التثبت؟ أين منهج قول الله أذاعوا به؟ إذن الله سبحانه وتعالى ينهاك أيها المغرد، أيها الكاتب، أيها المرصد، أيها الرجل، ينهاك أن تذيع الأخبار وتنشرها قبل التثبت من صحتها، سواء أخبار سارة أو أخبار ضارة. أذاعوا به، ثم يقول الله: ولو ردوه، أي هذا الخبر إلى الرسول أي ولي أمر المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو ولي أمر المسلمين. وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أي العلماء والمخلصون والصادقون وأولي العقول الراجحة. لو أن هذا الخبر حينما يصله رجعت إلى المصادر الرسمية، رجعت إلى الناس الذين أخبارهم موثقة ومعتبرة، تأكدت منهم ثم نشرته، لكنت على خير عظيم. ولو تأخر بذلك نشرك للخبر لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الاستنباط هو إخراج الشيء من معدنه، لذلك يقال استنبط الماء من العين، أي أخرج الماء من أسفل الأرض. فالذين يستنبطون هم الذين يتحرون ويدققون في هذه الأخبار، هل هي صحيحة أو لا، وأيضا هل هي نافع نشرها أو أن نشرها أمر ضار. لذلك الله يقول ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فهذا أدب تربوي من رب العالمين سبحانه وتعالى، حري بإخواننا المراصد وإخواننا الإعلاميين في القنوات ووسائل التواصل غيرها أن يلتزموه طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله لي ولكم الثبات والتوفيق والهداية والفرح بنصر الله، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إلى الملتقى في حلقة قادمة بإذن الله في نفس هذا التوقيت، نلقاكم بحفظ الله ورعايته في سلسلة برنامجكم نفحات رمضانية.